قال في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام. فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث المعروف بحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من قومه، وهذه كانت عادة من أسلم من القبائل، كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويمكثون عنده ويتعلمون ما تيسر لهم من أمور دينهم، ثم يرجعون إلى قومهم. هؤلاء جاءوا مكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام 20 ليلة فقط، 20 ليلة، 20 ليلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحضرون معه صلاته، ويحضرون معه جمعه، ويحضرون معه مجالسه، يتعلمون صلاته، ويتعلمون أحكام دينهم، يتعلمون هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، بدليل قول مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان رحيما رفيقا، وكان رحيما رفيقا، كما وصفه ربه تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا فيه إشارة إلى ما قرره أئمتنا وعلماؤنا، أن الإمام أو المعلم طلبته يستفيدون من هديه وسمته أكثر مما يستفيدون من علمه. العلم تأخذه من المعلم، تأخذه من الكتاب، تأخذه من نقل الغير عن طريق السماع وإلى غير ذلك من الوسائل التي وجدت الآن حديثة وهي كثيرة. نسمع، يقدر الإنسان يسمع لمعلم من دروسه وكلامه الشيء الكثير، ولم يجالسه مجلسا واحدا إلا عن طريق السماع. هذا قد يأخذ من علم هذا العالم أو هذا الإمام، ولكن من علمه يأخذ، ولكن لا يأخذ من سمته وهديه. ولهذا كانت أهمية حضور المجالس والمواظبة عليها واختيار مجالس الأئمة الذين يعلمون ويربون بل الذين يربون قبل أن يعلموا، كما نقل هذا عن الكثير منهم. عبد الله بن وهب عليه رحمة الله تلميذ وأحد نجباء الإمام مالك عليه رحمة الله كان يقول: ما أخذنا عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذنا من علمه، أكثر مما أخذنا من علمه. فالمتعلم إذا جلس بين يدي معلمه ورأى من معلمه هذا الخلق، مثل ما قال مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وكان رحيما رفيقا، رحيما بهم، رحيما بأصحابه، لأنهم عايشوه وعايشوا هذه الأخلاق فيه.